الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وما بعد فحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الطبري رحمه الله في شرح السنه له في كتاب العلم باب التفقه في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية الحض على التفقه في الدين، وفيها دلالة على أن الخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الخروج في طلب العلم نفيرا، كما سمى الخروج في طلب العدو نفيرا. سمى الله تعالى الخروج في طلب العدو نفيرا فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وسمى الخروج في طلب العلم نفيرا كما في هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فدلت وحدة التسمية في الخروج في طلب العدو والخروج في طلب العلم على أن الخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله، كما أن الخروج في طلب العدو جهاد في سبيل الله. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وكان هذا أمرا مستقرا في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وبذله لأهله قربة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله وساء رأيه. فالخروج في طلب العلم جهاد في سبيل الله. ثم دلت هذه الآية على أن من خرج في طلب العلم يخرج بنية وهي أن يتعلم ثم يعود إلى أهله وقومه معلما. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا يستطيع أهل البلد كلهم أن يسافروا طلب العلم، لكن هذا يتيسر لنفر من أهل البلد، فرقة طائفة من أهل البلد تقدر تسافر وتروح وتتعلم. فهذه الفرقة التي يتيسر لها الخروج في طلب العلم تذهب تتعلم ثم ترجع فتعلم ليتفقهوا في الدين، يعني إذا خرجوا، ولينذروا قومهم يعني إذا رجعوا. فدائما التعليم قليل التعلم، التعليم قليل التعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على التعليم، أن يتعلم ويعلم، أن يتعلم ويعلم. ولا يشترط للتعليم تحصيل قدر ما من العلم. هذا التلبيس من إبليس على بعض الطلاب، يقول لك انت لسه صغير، انت حصلت ايه، انت اتعلمت ايه عشان تعلم الناس؟ لا، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ما تعلمته وهضمته واستيقنت انه الحق والصواب تعلمه غيرك كما تعلمت. ففي العلم زكاة كما أن في المال زكاة، في العلم زكاة كما أن في المال زكاة. فإذا أوتي المسلم مالا فوجبت فيه الزكاة بشروطها، كذلك من أوتى العلم فعليه أن يزكي العلم بتعليمه للناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال ابن عباس في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس: كونوا علماء فقهاء، كونوا علماء فقهاء. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الرباني بالحكيم الفقيه، بالعالم الفقيه، العالم الفقيه، هذا هو الرباني. وقيل سمي العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم، يربون العلم أي يقومون به، يقومون به. يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه، فهو رب له. ومنه الربيبة، ربيبة بنت الزوجة في حجر زوج أمها، فهو رباها فسارت ربيبته. فالرباني من قام بإصلاح شيء وإتمامه. وقيل سموا الربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، سموا ربانيين لأنهم يعلمون المتعلمين بصغار المسائل الأول. يعني ما يجي واحد كده يبتدي يتعلم، ما درسوش فتح الباب ولا بجوله فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما تاخده كده بإيه؟ بالمختصرات كما أرشد السلف منهم يمنى وغيره. يبدأ الطالب كده بحفظ إيه؟ فنون أو متون مختصرة من كل فن. وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام، الربانيون هم العلماء بالحلال والحرام. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إني جاعلك للناس إماما، يعني يقتدى بهداك وبسنتك. الإمام هو من يهتدي الناس بهديه ويقتدون به ويسيرون على سنته وطريقته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فكافأه الله وجزاه وأحسن إليه وأثابه فجعله إماما للناس. قال: إني جاعلك للناس إماما، يقتدى بهداك ويستن بسنتك. وقد مدح الله تبارك وتعالى عباده المصطفين من المؤمنين الذين سموهم عباد الرحمن على دعائهم إياه بقولهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. فشوفك لما أنت تبقى إمام للمتقين يهتمون بك ويهتدون بهديك ويستنون بسنتك ويسيرون على طريقتك، فكل عمل صالح يعملونه هو في صحيفتك أنت. وقال مالك: الحكمة الفقه في دين الله، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مالك: الحكمة هي الفقه في دين الله. وقال: العلم الحكمة ونور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. العلم نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة الايه؟ وليس بكثرة المسائل. فالعلم مش بانك انت تحفظ الاسفار وكثير الكتب العلم بأنك تعمل بعلمك، تعمل بعلمك وتخشى الله تعالى وتتقي حق تقاته. ولذلك اعترضت امرأة الحسن البصري رحمه الله في مسير له فقالت أفتني أيها العالم، فقال يرحمك الله وهل رأيت عالما قط، وهل رأيت عالما قط، إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. فليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يهدي الله به من يشاء من عباده. ثم أخرج رحمه الله بسنده عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق، مفهوم مخالف. من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. الذي يدلك على أن الله أراد بك الخير الفقه في الدين. إذا تفقهت في دين الله اعلم أن الله أراد بك خيرا. مفهوم المخالف: من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا، كما قال تعالى: ولو علم الله خيرا لأسمعه، أي لنفعه بما سمع من العلم، ولكن لم يعلم في قلوبه خيرا فلم يسمعه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نقل المحقق عن الحافظ بن حجر في فتح الباري في ذكر فوائد هذا الحديث قال: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: حديث من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال هذه الأمة قائمة، إلى آخر الحديث. يقول حافظ بن حجر رحمه الله فتح الباري: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل التفقه في الدين، من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. ثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله يعطي. يعني أنا ما أعطيكوش حاجة من عندي، أنا أقسم ما أعطاكم الله تبارك وتعالى. وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة لا يخلو منهم زمان، وإن قلوا لكن موجودين وظاهرين على الحق بإذن الله عز وجل. قال: هذه الفوائد المأخوذة من هذا الحديث. فالفائدة الأولى لائقة بأبواب العلم، والثانية لائقة بقسم الصدقات. ولهذا أورد مسلم حديث الزكاة والبخاري في الخمس. والثالثة لائقة بذكر أشراط الساعة، وقد أورد البخاري في الاعتصام للالتفات إلى مسألة عدم خلو زمان بالمجتهد، يعني لا يخلو زمان على مدار العمر كله، لا يخلو بالمجتهد يفتي الأمة. فالمجتهدون باقون والعلماء الربانيون موجودون، وإن قل عددهم لكن لا يخلو منهم زمان. وفي هذا رد على من يقول بإغلاق باب الاجتهاد. قل: معاش المجتهدين، المجتهدين زمان انتهى خلص. الشافعي ومالك وحنيفه واحمد ومن طلب عددهم منهم، دول كانوا مجتهدين، لكن دلوقتي فين المجتهد؟ لا، القول بإغلاق باب الاجتهاد لا يجوز، لقوله عليه الصلاه والسلام: ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضر من خالفهم حتى ياتي امر الله. فالطائفه المنصوره موجوده، والفرقه الناجيه موجوده، والعلماء الربانيون المجتهدون، وإن قالوا لا يخلو منهم زمان. لكن الذين ذهبوا إلى القول بإغلاق باب الاجتهاد، يعني كما يقولون لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل، مضاد له في الاتجاه ومساوي له في القوة. ففي ناس فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه، وصار كل لك يا اخي يقول لك انا اجتهدت، يبقى لا راح ولا ليه، لا راح ولا ليه، ولا عرف حالي، ها وبس كده حضر كم درس كده ومشى مع كم شيخ، وبعدين قلت لك ايه بيدري بدمه في كبار المسائل التي لو عرضت على عمر لجمع لها البدريين. فتلاقيه بايه بيفتي، وبقول له اخي انت اخطات، يقول لك يا اخي ايه المشكله، انا اجتهدت فاخطات، انا مأجور على اجتهادي. فلما صار فيه فوضى في طلبه العلم، ذهب بعض اهل العلم الى القول بايه؟ باغلاق باب الاجتهاد. قال لا عادش في اجتهاد، عشان يسدوا باب الفوضى ده. كل من هب وذب يقول لك يا اخي انا اجتهدت، اقول فيها برايي. يا اخي من انت حتى تجتهد، ومن انت حتى تقول انت برايك؟ فآل الحق قال لا، باب الاجتهاد لا يغلق، ولكن باب الاجتهاد مفتوح امام اهله بالشروط. فيه للاجتهاد والمجتهدين شروط، هو لعلكم تذكرون ان درسناها في اصول الفقه شروط الاجتهاد، فمن توفرت فيه شروط الاجتهاد يجتهد، ومن لم تتوفر فيه شروط لا يجوز ان يقول انا اجتهدت. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. حديث الذي بعده ضعيف اتركه. وعن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا، فكان منها حقبه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب كثير، وكانت منها اجانب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب بها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. قال الإمام رحمة الله عليه: قالوا فكانت منها ثقبة، ثقبة، الثقبة مستنقع الماء في الجبال والصخور، ثقبة مستنقع الماء في الجبال والصخور، والصخور، وجمعها ثقبان وهو الثقب أيضا. قال عبد الله: ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثقب ذهب صفوه وبقي كدره. المثال واضح. يقول عبد الله بن مسعود: ما شبهت ما غبر من الدنيا، غبر يعني ايه؟ يعني بقي، إلا امرأته كانت من الايه؟ من الغابرين، يعني الايه؟ الباقين في القرية عشان تهلك مع ايه؟ مع الهالكين. فالمسعود يقول: ما شبهت ما غبر من الدنيا، يعني الشوية اللي فاضلين الدنيا في نظري يشبهوا ايه؟ بيقولوا يشبهوا الثقب، الثقب هو ايه؟ مستنقع الماء، ذهب صفه وبقي ايه؟ وبقي كدر. المية لما تبقى كتير تبقى حلوة ورايقة وجميلة، ها؟ وبعدين لما تنقص بقى وتدنو من الأرض والواحد تبتدي ايه؟ كل ما تحط الدل تبتدي معكرها. يعني خير الدنيا ولا ولم يبقى الا الايه؟ شويه العكارة اللي فاضلين، ولا حول ولا قوه الا بالله. قوله: وكانت منها اجانب، الاجانب هي صلاب الارض التي تمسك الماء فلا يسرع اليه النهوض. الارض اللي ما تبقى صخريه او البير اللي ما بتبلط اي كوبايه ميه تحطها فيه هتخليها موجوده لانه متبلط ما بيشربش الميه. اجانب يعني صلاب الارض التي تمسك الماء فلا يسرع اليه النهوض. قال الاصمعي: الاجانب من الارض ما لم تنبت الكلى فهي جرداء بارزه لا يسقطها النبات. ويروى او يروي بعضهم وكانت منها اخاذات امسكت الماء. والاخاذات الغدران التي تاخذ ماء السماء فتمسكه على الساريه وهي المساكات والتناهي. الواحده اخاذه ومساكه وتنهيه وهي الإخاذ أيضا وجمعه أخذ. قال الشيخ رحمه الله بعدما ذكر غريب الحديث: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر. جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم كمثل المطر الذي ينزل من السماء. ومثل قلوب الناس مع علم العالم كمثل الارض مع الايه؟ مع المطر. المطر لو بينزل على الارض، الارض ثلاث ايه؟ ثلاث اقسام. كذلك علم العالم لما بيشتد على الناس والناس تسمعه، موقف الناس من العلم ثلاث اقسام. فشبه من تحمل العلم والحديث وتفقه فيه بالارض الطيبه. اصابها المطر فتنبت وانتفع بها الناس. وشبه من تحمله اي تحمل العلم ولم يتفقه، يعني هو حافظ بس الاحاديث اللي حافظها دي ما يستفاد منها. يعني لو تقول ايه احاديث مديونه بخير فطوب الدين قال حافظ ثلاث ايه؟ فثلاث فوائد. طيب هذا فيها واحد بقى حافظ بس مش عندي الفوائد دي. فشبهه بالايه؟ بالارض الصلبه التي تحفظ الماء بس ايه؟ لا تنبت لكنها تمسك الماء فياخذه الناس وينتفعون به. وشبه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء فهو الذي لا خير ايه؟ لا خير فيه. فافضل الثلاثه هو الايه؟ الاول الذي يتعلم وايه؟ ويعمل، يتعلم ويعمل وينتفع ويعلم. قال الشيخ الامام رحمه الله: العلوم الشرعية قسمان. العلوم الشرعية قسمان: علم الأصول وعلم الفروع. أما علم الأصول فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصفات. معرفة الله تعالى بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل. فعلى كل مكلف معرفة هذا العلم. ده فرض عين على كل ايه؟ على كل مكلف. فرض عين على كل مكلف ان يعرف انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان يقر بذلك ويعمل بمقتضاه. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، محمد رسول الله لا يتبع الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو المعبود ومحمد هو الايه؟ الامام المذكور صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم لا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله. يعني لا إله إلا الله، أنت بتقول لا إله إلا الله ليه؟ بيقول الناس كلها بتقول كده، لا ما ينفعش، ما ينفعش الناس كلها تقول كده. ده ربنا بأسلوب بسيط خالص خاطب العرب رعاة الإبل مدللهم ومرشدهم إلى دلائل، قال إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فما ينفعش تقول ده لا إله إلا الله ليه؟ لقيت الناس بيقول لا إله إلا الله، يقول لا، ما ينفعش التقليد هنا. ده لازم تحط قدامك هنا الأربعة دول ببساطة كده: من رفع السماء؟ من وضع الأرض؟ من نصب الجبال؟ من خلق الجبال؟ الله. فيبقى كده. ولذلك ايه؟ يعني في رجل خطيب من خطباء العرب في الجاهليه يقول قس ابن ساعده، بيقول في الاستدلال على معرفه الله بيقول ايه؟ إن البعر يدل على البعيد، وإن الأثر يدل على المسير. وأنت لما تنظف أعزك الله مرضة البهائم أخلاقها وتروح تردمه وتنظفه وتخليه بيت نظيف، وتصبح الصبح تسرع تلاقي يعني فضائل البهائم، هتعرف إن فيه واحد فلاح ربط بهائمه ومربطة، ما أنت سيب المربط البلح نظيف. ولما تبقى راوي الأرض ولسه كده ما نزلتهاش لسه طرية، وبعدين لما تيجي تنزل تلاقي فيه أقدام الأرض طينة، لما الأرض أي قلب ينزل هيأثر فيه، لما تلاقي القلب ده هتعرف إن الحال نزل الأرض. فالرجل بيقول إن البعر يدل على البعيد وإن الأثر يدل على المسير. طيب إذا كانت الأمور بدهية كده، طيب تعالى كده، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وليل ونهار وشمس وقمر يتعاقبان، أفلا يدل ذلك على وجود لطيف خبير؟ فالعلم قسمان، علم الأصول وعلم الفروع. أما علم الأصول فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصفات، وتصديق الرسل يتضمن ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا العلم على كل مكلف معرفته، ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته ووضوح دلائله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأما علم الفروع فهو علم الفقه ومعرفة أحكام الدين، فينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فخلي بالك بقى، علم الأصول ده فرض عين على إيه؟ على كل مسلم. علم الفروع منه فرض عين ومنه فرض إيه؟ فرض كفاية. أما فرض العين فمثل علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفة. كل مسلم بيصلي وكل مسلم بيصوم. أما الصلاة فلا تسقط عن المسلم أبدا ما دام عقله في راسه، إلا عن المرأة في وقت الحيض الشهري. والصيام على المسلمين والمسلمات إلا المسافر والمريض، فده فرض عين. الوضوء والصلاة والصيام دي عبادات لازمة لكل مسلم، فيجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم. من الذي يبطل وضوءه؟ من الذي يبطل صلاته؟ من الذي يبطل صيامه؟ والا فانه ان لم يتعلم قد يبطل وضوءه وهو لا يعلم، وتبطل صلاته وهو لا يعلم، ويبطل صوم ولا يعلم، ولا يعذر بجهله. مش عذر بجهله في فرض العين، فرض العين ما لازم تتعلمه. ومن هنا قال عليه الصلاه والسلام: طلب العلم فريضه على كل مسلم. قال: وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد فعليه معرفة علمها. هو خص الطهارة والصلاة والصيام زي ما قلت ليه؟ لأن كل المسلمين مشتركين في كده، إلا ما نبذ زوجة المرأة في وقت الحيض فما بتصومش ولا بتصلي. فكل مسلم لازم يتعلم يتوضا ازاي، يصلي ازاي، يصوم ازاي. ثم قال: وكل عبادة تجب بعد ذلك على واحد مسلمين صار فرض عين عليه أن يتعلم إيه؟ أحكامه. يعني مثلا إذا كان الإنسان فقيرا مش مطالب يعرف أحكام الزكاة ولا يتعلم فقه الزكاة وحفظ الزكاة، ده فقير. فإذا وسع الله عليه وصار عنده أموال يجب عليه فرض عين بقى أن يعلم فقه الإيه؟ الزكاة، عشان يؤدي الزكاة الواجب عليه. طيب مش واجب على كل مسلم يتعلم أن يحج، لكن لما يجب عليه الحج بالاستطاعة، لما تتوفر شروط الاستطاعة ويلزمه الحج، يجب عليه فرض عين أن يتعلم كيف يحج قبل أن يسافر للحج. فلو سافر للحج ولم يتعلم كيف يحج وترك ركنا من أركان الحج بطل حجه. من يومين وأنا مسافر واحد بيتصل بيا بيقول: واحد من الناس حج سنة 2005 2007، يعني من 5 سنين حج سنة 2007، ولم يسعى بين الصفا والمروه ما حكم حج؟ تقول له ايه ده؟ حج من 5 سنين ولم يسعى بين الصفا والمروه وهو ركن من اركان الحج، اقول له ايه؟ هذا قصر، قصر في التعلم، قصر في التفطر فيما وجب عليه ان يتعلمه، فحج باطل وليس الامر الا ان يروح يعمل كتاب. يبقى إذن علم الاصول فرض عين على كل المسلمين، وعلم الفروع منه فرض عين وفرض ايه؟ فرض كفايه. واما فرض الكفايه فهو ان يتعلم ما يبلغ به رتبه الاجتهاد ودرجه الفتيا. إما الأمة بحاجة إلى علماء يفتوها، حتى طالب العلم بحاجة إلى عالم مجتهد يرجع إليه. ما هو طالب علم وإن تعلم بس ما وصلش لمرحلة اجتهاد، فيبقى عايز إيه؟ من يفتيه مرة. فالأمة بحاجة إلى علماء يفتونه، فلا بد أن يقوم نفر من الأمة بهذا الفرض هو فرض الكفاية، أن يتعلموا ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتية. فإذا قام بذلك بعض المسلمين وسد الهادة سقط الحرج على الايه؟ الأمة كلها. وإذا قصروا واحتاجوا إلى من يفتيهم ولم يجدوا أثقوا ايه؟ أثقوا أجمعون. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال سفيان الثوري: إنما العلم عندنا الرخص على الثقات، أما التشديد فكل إنسان يحسنه. ثم أورد حديثا فيه ضعف ولكن فيه أحكام شرعية، فنضرب الحديث عشان نعرف ما فيه من أحكام. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم 3: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. الحديث ضعيف، لكن قال الإمام، قال أبو سليمان الخطابي: في هذا حث على تعلم الفرائض، على تعلم الفرائض، علم الايه؟ المواريث. والآية المحكمة هي كتاب الله، واشترط فيها الإحكام، لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخ. آية محكمة يعني ليست ايه؟ ليست منسوخ. ولذلك ما يصحش الإنسان يفتي إلا لما تتوفر فيه شروط الفتية وبين معرفة الناسخ والمنسوخ. لأن إذا لم يعرف الناسخ والمنسوخ قد يفتي بالمنسوخ، قد يفتي بالمنسوخ. آية في القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يا عم الشيخ، المرحوم مات، العدة بتاعت البركة قد إيه؟ يقول: قال الله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج. تقعد سنة. هي منسوخ، هي منسوخه بما قبلها، فلازم يعرف الناس منسوخ. والسنه القائمه هي الثابته، الثابته مش اي سنه. ما احنا من ساعتها بنقول ايه؟ هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. يبقى السنه القائمه هي السنه الصحيحه الثابته المرويه عن الثقات من غير شذوذ ولا عله، كما هو شذوذ صحيح كما تعلمتم. يبقى ايه محكمه يعني غير ايه؟ غير منسوخ. وسنة قائمة على ثابتة صحيحة، فلما تفتي لازم ترتكن إلى حديث صحيح، ولا يكفي أنك أنت تقول الحديث موجود في كتاب الفلاني، الحديث موجود في شرح السنة للبغوي، ما يكفيش يقول لكم البغوي ولا غيره. عندنا البخاري ومسلم رحمهما الله هما اللذان اشترطا على أنفسهما ألا يدخلا في صحيحيهما غير صحيح. إذا ختم البخاري ومسلم على عين واحد أصلا، لكن ما سواهما في صحيح وفي ضعيف، فلن تتحرى، ما تبنيش كده أحكام على مطلق الأحاديث، بل لابد أن تتثبت منها. وأما الفريضة العادلة، قال: فإنه يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما فريضة عادلة، يحتمل أن يكون منها عدل القسمة فتكون معدلة على السهام والأنصباء مذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا، والله أعلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، ولن تفقه كل الفقه حتى توقد الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لا أشد مقتا منك للناس، وقد سبق هذا الأثر وشرحناه. قال مالك: المرار في العلم يقسي القلب ويورث الضغط. المرار الجدال، المرار في العلم يقسي القلب ويورث الضغط. لذلك نهينا عن المرار، نهينا عن الجدال. ارض بنفسك عن الجدال، لأن الجدال مضيعة للوقت، مقساة للقلب، مجلبة للضغائن. ملك المثل في الحكمة موعظة حسنة، قبلت وقبلتش السلام عليك. لكن ما تكونش تجادل وتناظر وتماري، فهذا مضيعة للوقت، مقساة للقلب، مجلبة للعداوة. هذا والله تعالى أعلم.